شبكة الرواد التميمي تقدم. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. تنافس فيك قد أضحك معركة، رجالها أوقدوا نارا بلا حطب. من رام يبغي العلا حتما سيبلغه، إذا ارتوى من بحار الجد والتعب. إذا ارتوى من بحار الجد والتعب. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. جيل القرآن غدت ثمارهم قد بدت، من المواهب نجنيها فوا عجبي. يغرد الطير في ذكراهم منشدا، ويرقص القلب نشوانا من الطرب. ويرقص القلب نشوانا من الطرب. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. فالملتقى للصفا طريق راجي الوفا، لم يبدو فيه الجفاء أو حرقة الغضب. جيل القرآن لهم من اسمهم رونق، أنعم به لقبا من أحسن اللقب. أنعم به لقبا من أحسن اللقب. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. فالملتقى للعلا قد سار سير الأولى، بل وارتقى سلم الأمجاد والغلب. لم يلتفت للردى دوما طوال المدى، يحوي رجال الهدى هم كوكب النجوم. يحوي رجال الهدى هم كوكب النجوم. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. يبنون جيل التقى على شواطئ اللقاء، ليصنعوا أمة خلت من الكرب. يا رب سدد خطى وحط عنا الخطى، وجنوبنا حب الدنا وارزقنا حوض النبي. وجنوبنا حب الدنا وارزقنا حوض النبي. يا ملتقى أنت لقي الخير والأدب، أرنو إليك وقلبي فيك محتدب. إليك أهدي القوافي حين أنظمها، حقا فأنت لنا أبا بلا نسب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.